إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الكلام على ضبط ومعرفة الضبط، لندخل على مسألة تعارض الجرح والتعديل، ثم ندخل بعد ذلك على الكتاب المهم، وهو الرد على من رد على الذي قسم الأحاديث إلى أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، لأن هذا فيه علم جم بحق. وإذا نظرت إلى هذا الكتاب وجدت أن مؤلفه عنده ما عنده من الإتقان وعنده ما عنده من التلبيس والتدليس، فلا بد أن نبين إنصافا الإتقان في البحث في علوم الرجال، وأيضا التلبيس والتدليس في مسألة كلام العلماء، وكيف أنه كان يوثق من ضعفه العلماء بأدنى كلمة يمكن أن تعتبر أو تحتمل كأمور، وأيضا يضعف من وثقه العلماء. هذا الذي إن شاء الله سنتبحر فيه بعدما يكتمل لنا بناء الكلام على الجرح والتعديل. تكلمنا عن الضبط، وقلنا الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، وفرقنا بينهما وانتهينا من هذه المسألة الطويلة، وبينا أن الكتابة تجوز، وأقوال العلماء في ذلك على الراجح أنها تجوز، وأيضا تكلمنا عن رواية الحديث بالمعنى الأسبوع الماضي. أما في هذا الأسبوع سنتكلم على كيفية معرفة العلماء لضبط الرواة. العلماء يعرفون ضبط الرواة بأمور كثيرة، من أهم هذه الأمور هو قول علماء الجرح والتعديل، النقاد الجهابدة الذين باعوا أنفسهم وأنفقوا الغالي والثمين من أجل معرفة ثقة الرجال، والذي رفع هذه الراية كشعبة ابن المديني، عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، والقطان، كل هؤلاء الجهابدة الأساطين. إن الله جل وعلا شرف هذه الأمة شرفا لم يشرفه أي أمة من الأمم السابقة، هو شرف الإسناد. ولذلك فإن الله جل في علاه مصداقا لقوله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والذكر منه السنة، إن الله جند جنودا جهابذة باعوا أنفسهم من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وغربلة الأحاديث وغربلة الرواة، من الذي يؤخذ حديثه من الذي لا يؤخذ حديثه، فتراهم دائما ينقحون ويفرقون بين الرواة، يقولون هذا فحل من الفحول، هذا من أساطين أهل العلم، هذا ثقة ثبت، هذا ثقة ثقة نبيل، هذا لا يرد عليه لا يخالف، ومن خالفه يطرح، هذا هو أثبت الناس في فلان، فيبينون ثقة هذا الراوي. أيضا منهم من يقول هذا ثقة إذا حدث من كتابه، فإذا حدث من صدره خلط، أو يقولون هذا ثقة في أهل بلده، فإن روى عن شيوخ غير أهل بلده تراه ضعيفا، أو يقولون هذا ثقة في أحوال ضعيف في أحوال، هذا ينشط في أحوال ويضعف في أحوال، وأيضا تراهم ينقحون الضعفاء، يقولون هذا لا يؤخذ بمفاريده. إن رجعت الكلام ابن عدي في الكامل، أو رجعت الكلام ابن حبان في المجروحين، أو لتاريخ الكبير للبخاري، كثير ما ترى ابن حبان يقول أكثر من المخالفة فترك، البخاري يقول لا يتابع على من فرد به، ابن عدي يقول لا يؤخذ بمفاريده، فينقحون ويغربلون الرواة ويضع في كل موضع الراوي الذي يؤخذ حديثه أو يرد حديثه. فإذا كلام العلماء أول طريق لمعرفة ثقة العالم أو ضعف العالم. طبعا الكتب المتبحرة في ذلك، من أهم الكتب التي تتعلق بالكتب الستة كتاب الأصل الكمال، وعليه كتب كثيرة جدا بحثت هذا الكتاب تناولته. طبعا الكمال لمن؟ المقدسي، هو أصل الكتاب الكمال، والكتاب الذي اشتهر عن الكمال وعلى الكمال وعلى فوق الكمال هو تهذيب الكمال للمزي، صراحة كما قال ابن كثير كان أعلمهم بالرجال، يعني هو كان يقول أربعة في هذا العصر عز الزمان أن يأتي بمثلهم، ابن تيمية والمزي وابن دقيق العيد، ولا أذكر الرابع ما أذكره الآن، لكن الغرض المقصود وهو في نوع التفصيل والتفضيل، لأن المزي يعتبر ابن كثير تزوج ابنته، فكان يقول المزي كان أعلمهم بالرجال، كان رجل بحارة، فكتابه هذا كتاب علم في يختص بالكتب الست، وتناول بقى العلماء الاختصار والشرح والتبسيط والإضافة والنقل، ومنه تهذيب في تهذيب الكمال عليه كتب لمين؟ للذهبي، الذهبي صح؟ الذهبي إيش الكتاب للذهبي؟ تذهيب، أنا طيب والخلاصة لمن؟ طيب أشهر كتاب في هذا الباب أشهر كتاب في هذا الباب الذي تناول تهذيب الكمال بالتهذيب، تهذيب التهذيب لابن حجر، هذا صراحة هو أفضل الكتب على التهذيب، لكن لا ينفع في كل الأوقات، إن أنت أصلا أصالة حتى تأتي بالشيوخ والتلاميذ الذي توسع في ذلك هو تهذيب الكمال المزي، إن أنت ممكن أصلا هو بيأتيك ببعض المشايخ وبعض التلاميذ، لو أنت أردت تعرف هل هذا الراوي روى عن هذا الشيخ أم لا لبحث الاتصال أو الانقطاع، لا تستطيع أن تأتي بمثل هذا في كتاب التهذيب. كتاب التهذيب الفضل فيه أنه اختصر بعض المشايخ والتلاميذ، لكنه أتى بجمل لم يأتي بها تهذيب الكمال للنقاد في الجرح والتعديل والتوثيق، ولعله أيضا يبين لك أقوال بإتقان أقوال العلماء في مسألة الجرح والتعديل. وهو حتى اختصر في كتاب التقريب، التقريب أصبح يعتبر إيش؟ مصنف خاص لابن حجر، لأن ابن حجر بيأتيك بجملة واحدة تبين لك فصل الخطاب على الراوي إن كان ثقة أو غير ثقة. طبعا أتى بأمور معينة منكرة عليه، وعليه كتاب اسمه تحرير التقريب إذا شرع واد الشيخ الأرناؤوت على ما أعتقد شعيب بشار عواد الأرناؤوت نزلوا كتاب على التقريب اسمه تحرير التقريب، وتحرير التقريب يحتاج لتحرير، يعني هم عاودوه خطأوا ابن حجر في أكثر من مسألة والخطأ فيهم، لكن لا نخفي أن يعني بعض الأمور التي لابد أن تقف عند ترجمة الراوي فيها في كلام ابن حجر، وده من ضمن الاتهامات اللي تجرأ بها بعض الأصاغر على الأكابر الأماجد اللي هو نقصد به محدث الشام، هم قالوا يقف عند ابن حجر ويأخذ جملة القول فيه في التقريب وينهي المسألة على ذلك، تفهمين ولا أنا يعني بجيبها مؤدبة عشان ما بقاش مصرح، فهو ده تنطع صراحة على الشيخ الألباني، والشيخ الألباني ما ليس صحيح في كثير من الأحاديث، كان يعتمد فقط قول ابن حجر في الراوي، لكنه كان يبحث في هذه المسائل كما سنبين. الغرض المقصود المزي كان عالما بمسألة الرجال، وكان العلماء كما قلت يبينون نقلا عن علماء النقد على الجهابزة الذين يقولون هذا ثقة هذا ضعيف، فهذه أول المراحل أو أول المراتب التي يعرف فيها ضبط الراوي بقول العلماء، قول العلماء هذا ثقة هذا ثبت هذا ثقة نبيل. القول الأمر الثاني باختبار أو بالصبر، بصبر الروايات، عرض روايات الراوي على الثقات، فإن وافق وإن خالف في بعض الروايات، المخالفة أمر نسبي، إن كان بيروي 100 حديث فخمسة أحاديث فيها مخالفة ضعف في الراوي، أما إن كان بيروي 1000 حديث 10 أحاديث 20 حديث فيه مخالفة ممكن ما يختل الضبط بمثل هذه المخالفة. ليش؟ لأن القاعدة المضطردة العامة النادر لا حكم له، أو اليسير يغتفر، اليسير يغتفر، فبصبر الروايات واعتبارها بالروايات الثقات وعرضها على روايات الثقات يظهر ضبط الراوي بالموافقة ويظهر ضعف الراوي بالمخالفة، كما قال ابن علي قال ليحيى بن معين كيف ترى حديثي؟ قال أنت مستقيم الحديث، هو قال الحمد لله الحمد لله. ابن معين ليس بالهين، وابن علي ثقة ثبت، لكنه لما يقول ابن معين أنت مستقيم الحديث فهذه هي القائمة له. فقال كيف عرفت ذلك أو كيف علمتم بذلك؟ قال عرضنا بها برواياتك، يعني قال عرضنا بها روايات الثقات فوجدناها توافق روايات الثقات، فهذا أصل أصيل أنهم يعرضون أحاديث العلماء الرواة على رواية الثقات، فإن وافق فهذا ضابط وإن خالف وكسرت المخالفة فهذا ضعيف، وهناك بحث هل يطرح ما يطرح يعتبر به ما يعتبر به، ليس هذا صدد الكلام عندنا. أيضا من الطرق التي كانوا يعرفون بها ضبط الرواة الاختبار، يختبرون المحدثين، طبعا الاختبار هذا له آداب، من هذه الآداب ابن معين الذي كان إذا دخل مجلس التحديث ترتعد فرائس الذين يحدثون من وجود ابن معين، نفسه كان حليما ستيرا مؤدبا مع الرواة كما كان البخاري، البخاري كان مؤدبا له في الرواية لطف وأدب عالي جدا في الرواة، يعني إذا أراد أن يضعف الرواة يقول إيش، فهو كان لطيف العبارة يقول لا يتابع على أحدث، يعني إيش، يعني هو ضبطه فيه ضعف ينفرد وانفراده لا يحتمل لا يمكن أن نحتمله، فكان من أدب يفعل ذلك. ابن معين بسند صحيح عنه أنه كان يقول أتستر ما استطعت إلى ذلك سبيل، وما رأيت أحدا فيه ضعف إلا جعلت الأمر بيني وبينه، يعني يستر فيراجعه، فإن رجع كان بها وإلا إن ثبت على ما هو عليه من الضعف نشر حاله من أجل هذا الحديث. فالغرض المقصود كان الاختبار أولا بعبارة مؤدبة، رجع ما رجع لابد أن يشتهر ذلك أمام الناس، فكان اختبار العلماء للرواة مشهور جدا. ابن معين مع الفضل بن دكين وطبعا هذه قصة مشهورة جدا، عندما رفسه وضربه برجله قال لأحمد أما هذا فهو أورع من أن يفعل ذلك، وأخذ يحيى ورفسه، حتى أنه لما قال له أحمد عاتبه لما تفعل ذلك قلت لك الرجل سبت، قال رفسته أفضل لي من سفري هذا. وأيضا كان مع نعيم بن حماد، يعني هو راجع نعيم بن حماد في حديث عن ابن المبارك وقال ليس عن ابن المبارك، فاشتد عليه نعيم بن حماد حتى دخل ابن نعيم فراجع الحديث على أصله. أصل إيش؟ إيش على أصله؟ الكتاب. راجع الحديث على أصله فخرج فقال ومن يستطيع ألا يقول إلا أن ابن معين هو أمير المؤمنين في الحديث، وكان الحق مع يحيى ابن معين. الغرض المقصود لم يضاعف نعيم، لما؟ لأن نعيم راجع إلى قول يحيى، وذلك ابن قطان قال اختبروا المرء، الزهري قال إذا رأيت المرء يثبت على خطئه فخذ منه، وإذا رأيته يتراجع فلا تأخذ منه. هذا القول مخالف لما تبنيناه الآن، فكيف نجمع بينهما؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة. بعضهم يقولون شعبة قال ذلك، قال إن رأيت الرجل إن راجعته يرجع فخذ منه فهذا عدل، وإن رأيته ثبت على الخطأ الذي هو فيه فلا تأخذ منه. والزهري يقول إن رأيت المرء يثبت على ما هو عليه وإن كان خطأ فخذ منه، وإن رأيته يتراجع فلا تأخذ منه. أحسنت، هذا الذي يؤول، ثبت له بيقين أنه على خطأ وأن الحق مع المخالفين فرجع، فهذا الإنصاف، لأن أكون زيلا في الحق خير لي من أكون رأسا في البطن. الثاني لا، ليست كذلك، أنت قريب منها. نعم أحسنت، لم تأتي بينة تثبت خطأ، ولم تأتي البينة على أنه مخطئ، فإذا هذا ثابت راسخ لا يتلقن. هذا قول الزهري، ده توجيه قول الزهري أنه ثابت راسخ لا يتلقن، لأنه ثابت على إلا أن تأتي بينة واضحة جلية أنه على خطأ، فيأتي قول شعبة ابن الحجاج. الغرض المقصود أنه يعني كان العلماء يختبرون الرواة، شعبة كان له حالة في اختبار الرواة، كان يدخل على الراوي يقلب له الحديث، فإذا انقلب على الراوي وثبت على القلب كلما قلب له انقلب قال له هذا ضعيف لا يؤخذ، وإذا ثبت أخذ بحديثه كما قال الحافظ بن حجر. وكان شعبة كثير ما يقلب الأحاديث على الرواة حتى يختبر قوته. دخل على أبان بن عياش فقلب له أحاديث أنس، قال أنس عن الحسن، يجعل أحاديث أنس عن الحسن ويجعل أحاديث الحسن عن أنس، وأبان يمشي معه حيث ما شاء نائم كما هو، كما تنامون أنتم، أنا أخطئكم في أخطاء وأنتم ما شاء الله على القطار تسيرون. فهو كان أبان بن عياش يعني ضابط نفسه على قطار شعبة، كما يسير يسير معه، فيجعل له حديث أنس عن الحسن فيسير معه يقول نعم عن الحسن ويرويه عن الحسن، فيجعل له حديث الحسن عن أنس فيسير معه على أنه حديث أنس، فلذلك ضاعف أبان بن عياش. وأيضا حماد بن سلمة قال قلبت الأحاديث أو قال اختبرت أدخلت الأسانيد على ثابت فلم تنقلب عليه، كان ثابتا بحق. حماد كان يختبر ثابت البناني فكان وجده ثابتا بحق في هذه الرواية. أما أبان قال وقلبت الأحاديث أو قال اختبرت أبان فكان أبان يسير معه، يعني الاختبار على أبان كان يظهر ضعف أبان بن أبي عياش، لذلك اتفقت كلمة أهل العلم على تضعيف أبان بن عياش. الغرض المقصود هذه كلها من أدوات الاختبار للرواة، وكثيرا ما كان يفعلها كما قلنا علماؤنا ويختبرون بذلك قوة ضبط الرواة. الأمر الثاني في الاختبارات أو الطريق الثاني المذاكرة، وهذه المذاكرة تكلمنا عنها كثيرا، المذاكرة بين أهل العلم كانت أيضا تبين ضعف الراوي وتبين قوته، لذلك قال العلماء في مسألة المذاكرة هي لها أغراض، طبعا من أغراض المذاكرة المتعددة هي ممارسة الحفظ وتثبيت ما عند الراوي. قال الزهري إنما يذهب العلم بالنسيان وترك المذاكرة، حتى أنهم لما قالوا للإمام البخاري قالوا عنه أنه يأخذ دواء عدم النسيان، قال ما أخذ دواء عدم النسيان لكن كثرة النهمة، أو قال شدة النهمة وكثرة المطالعة. هذه لكل طلبة العلم، الذي يتقطع كثيرا ما تراه لا يضبط العلم، والذي يستديم ويستقيم حتى ولو لم يراجع فإنه في كل درس يأتيه أو تأتيه معلومة سبقت فتثبت وترسخ في قلبه، أما الذي يتقطع كثيرا ما لا يضبط أمور العلم. قال ابن المديني ستة كانت تذهب عقولهم عند المذاكرة: يحيى بن قطان، يحيى وعبد الرحمن يعني ابن مهدي وابن عيينة، وأيضا أبو داود وعبد الرزاق، كانوا كثيرا ما يعني تذهب عقولهم في مسألة المذاكرة التي تبين ضبط الراوي وحفظ الراوي. وكثيرا ما تكلمنا عن هذه المسألة فيما قاله عبد الله بن أحمد أن أباه قال له أبو زرعة إن أباك يحفظ ألف ألف حديث. وقال كيف عرفت؟ قال بالمذاكرة، يذاكره يأتيه بالمتون فيأتيه بالأسانيد، والآخر يأتيه بالأسانيد في الرواية الأخرى فيأتيه بالمتون على الأبواب. وأيضا عرف العلماء بالمذاكرة كما كان يفعل، يعني علل الحديث أيضا وضبط الحديث لا تظهر إلا بالمذاكرة، كما جاء الإمام مسلم يسأل عن حديث كفارة المجلس للإمام البخاري، عرض عليه هذا الحديث وقال ما أجود هذا الإسناد، بعدما سرد الإسناد إسناد نظيف ظاهره كالشمس، قال ما أجود هذا الإسناد، فقال البخاري نعم ما أجود هذا الإسناد إلا أن فيه علة، فقام يبكي مسلم يتمنى أن يعطيه الإمام البخاري علة الحديث، حتى أنه قبل بين عينيه وقبل يديه وقال أعطيني رجلك. هذه مش ممكن، هذا يعني صدق في الطلب والله، قال أعطيني رجلك أقبلها لكن ائتني بعلة الحديث. فلما ذكر له الإمام البخاري علة الحديث قال والذي نفسي بيده لا يبغضك إلا حاسد يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث وعلله، فقال لا يبغضك إلا حاسد. الغرض المقصود كان العلماء أيضا يعرفون ضبط الرواة بمسألة المذاكرة وطول المحادثة بينهم، فيعرفون أن هذا ضابط وهذا ثابت وهذا قوي أو هذا ضعيف. الأسبوع القادم إن شاء الله ننتقل إلى مسألة الجرح والتعديل إذا تعارض أقوال أهل العلم في الجرح والتعديل. قبلها مبحث لابد أن نبينه، أصناف العلماء في الجرح والتعديل عند المحدثين، لأن العلماء جعلوهم طبقات، الطبقة الأولى طبقة المتشددين هذا مطلقا، الطبقة الثانية طبقة المتساهلين هذا المتضاد، وسنبين ما هو التساهل وما هو الضعف. الطبقة الثالثة وهي طبقة الوسط، الطبقة الوسطية، ومن هؤلاء رؤوس هذه الطبقة، ثم نبين إذا تعارض الجرح والتعديل حتى نسرع الخطى إلى الكلام على الكتاب المنتظر في بحث الرد على من رد على من قسم الأحاديث إلى ضعيفة وصحيحة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.